المغفرة يا علام الغيوب. نسألك ألا نفارق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واحشرنا في جناتك أجمعين. ارحمنا إذا صرنا تحت الجنادل والتراب وحدنا. ارحمنا إذا وقفنا بين يديك يا ستير. استر عيوبنا يوم العرض عليك يا رحيم. لا تؤاخذنا بذنوبنا يوم الوقوف بين يديك. اللهم اعلي في الجنة دارنا ولا تشوي في النار خلقنا. قد سألناك فاعطنا، قد دعوناك فاجبنا. قد سألناك فاعطنا، قد دعوناك فاستجب لنا. قد استغفرناك فاغفر لنا يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا في وداع هذا الشهر، اللهم إن كنا قد زللنا وأخطأنا فيما مضى، اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى طاعتك فيما بقي، اختم لنا فيه بالرحمة والرضوان والعفو والغفران يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم وارحمهم واغفر لهم إنك كنت غفارا. اللهم أنت أعلم بحالنا في تقصيرنا في حقهم. اللهم فاعلنا على برهم، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تكشف كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضى المسلمين. اللهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم نفس هم المهمومين. اللهم وسلم المسلمين من السحرة والمشعوذين وشياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم وانج المستضعفين من المسلمين، كلهم ناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر عبادك المجاهدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.